هل يوجد علم قائم هكذا وحده، سمع قائم وحده، وبصر قائم وحده؟ ليس سمع الله ولا سمع مخلوق له، انما يتصور به تصورا، لان الذهن حر يتصور حتى المستحيل، يتصور الشريك، يتصور النفس، يتصور الصاحبه. انما الشان كل الشان انما يتصور الذهن تصورا، لان الذهن حر يتصور حتى المستحيل، يتصور الشريك، يتصور النفس، يتصور الصاحبه. انما الشان كل الشان بالوجود الخارجي، هذا العلم العام لا وجود له في الخارج، وانما الموجود في الخارج خاص، علم الله سمع الله نور الله في الله، لا احد يشارك الله في صفات الله المضافه اليه بعد الله، كما ان رب سبحانه نزه من ان يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق، علم زيد الله نزه ان يشارك زيدا في خصائص علم زيد، انتبه لا تقول في علم زيد، قل في خصائص علم زيد. ما هي خصائص علم زيد؟ علم زيد حادث زيد غير محيط جميع المعلومات، ناقص يقطع عليه النسيان والقبل واخيرا الذهاب. هل الرب سبحانه وتعالى يشارك علم زيد في هذا الخصائص؟ هذا معنى يجب ان نفهم معنى التخصيص، والتخصيص ليس شيئا مستحيلا ولا عمرا صعبا بالنظام، كل انسان كل عرب يفهم معنى علم الله. اذا قلت علم الله سمع الله بصر الله، استحال ان يشارك احد في هذا العلم الخاص وفي هذا السمع الخاص وفي هذا البصر الخاص. من اين جاءت الخصوصيه في النظام؟ وما قبل الاضافه ليس لاحد، لا لله ولا لغيره، لانه لا وجود له الا به. اذا بعد الاضافه حصل التقسيم، وهذا هو الكمال الذي لا يشارك الله فيه احد من خلقه. لكم جيدا اعيد هذا الكلام، ويقول اثبات تفرد الرب جل شانه بكل صفه كمال، كل صفة الله تعالى صفات الكمال، ليس صفة من صفات الله تعالى إلا هي صفات الكمال. إذا لا أحد يشارك الله في صفاته كلها، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، لا أحد يشارك الله لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في استوائه ولا في مجيئه، ذاتية وفعلية. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الكمال المطلق له وحده، ونفي الند والمثل والكفؤ والسميع والشريك عنه يدل على ذلك، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآخر. هكذا يتم الإيمان بصفات الله تعالى بهذا العموم والشمول، وبإثبات هذا الكمال المطلق حتى لا يتفرق إليه أي نقص أو أي شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقديم، عليم بلا علم